بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا والمجلس 27 من مجالس شهر رمضان المبارك. هذا المجلس يدور حول صفة النار، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن دخول النار ومن الأعمال التي تجلب التي تسبب دخول النار. وهذا المجلس بعون الله تعالى سيدور حول أمور. الأمر الأول التعوذ من النار، ينبغي الإنسان أن يتعوذ بالله من النار. الأمر الثاني أو المسألة الثانية شدة حر النار. الثالثة عمق النار. الرابعة أبواب النار. الخامسة كلام النار، النار تتكلم. السادسة وقود النار. السابعة سلاسل النار وأغلال النار. السابعة حيات النار وعقارب النار. الثامنة طعام أهل النار. التاسعة شراب أهل النار. العاشرة لباس أهل النار. الملائكة الذين هم على النار. التعوذ من النار، المسألة الأولى التعوذ من النار. قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا دعاء على وجه التضرع. أهل الإيمان يسألون الله عز وجل فيقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ادفع عنا عذاب جهنم بالعصمة من أسباب الدخول، من أسباب دخول النار. اعصمنا عن الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار. اغفر لنا حتى لا نتعرض إلى عذاب النار. اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما أي ملازما، ملازمة الغريم لغريمه، ملازم. عذاب النار لا ينتهي، أعاذنا الله وإياكم. وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا، أهل الإيمان، وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بأن تعصمنا من السيئات، وأن تغفر لنا الزلات، وأن توفقنا لفعل الطاعات. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار، يلجأ إلى الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلى العبد المسلم، على الأخت المسلمة، على العبد المسلم أن يكثر من هذا الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. وصف النار أعاذنا الله وإياكم برحمته وبكرمه من النار. وصف النار شدة حر النار. قال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر. أهل النفاق يقول بعضهم لبعض لا تذهبوا للجهاد في سبيل الله في الحر. قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن ناركم، هذه النار التي في الدنيا، القنابل الذرية، القنابل الهيدروجينية، الحروب، مصانع الحرير والصلب، هذه النيران، هذه النار الموجودة في الدنيا، مجموع النيران، البراكين وما يخرج منها من حمم، هذه النار الموجودة في الدنيا، إن ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءا. هذه النار التي في الدنيا، كل النار التي في الدنيا، المصانع، الحروب، القنابل، هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم. يعني نار جهنم قسمت إلى 70 جزء، أخذ منها جزء فجعل في الدنيا. لا، بل النار التي هذا الجزء أفضل بتسعة وتسعين مرة من نار الدنيا. أشد من نار الدنيا، فما بالك بنار الآخرة إذا كان هذا جزء من جزء. إن الإنسان الواحد منا هل يستطيع أن يأتي بقطعة من البلاستيك منصهر ويجعل قطرات تنزل على يده؟ من منا يستطيع أن يضع يده على نار، لا أقول نار المصانع إنما نار البوتاجاز، من منا يستطيع أن يضع يده عليها؟ من منا؟ عمق النار، النار عميقة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة صوت، سمع صوت شيء سقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها. يعني لو أردنا أن نشبه، لو أن حجر ألقي في نار جهنم يسقط بعد 70 سنة، يسقط بعد 70 سنة. إنك لو أخذت حجر وألقيت به من بناية عالية من ناطحة سحاب 1000 طابق وألقيت بحجر سيصل إلى الأسفل إلى الأرض في لحظات، في لحظات. فما بالك عندما يلقى حجر في نار جهنم فيصل إلى قعرها بعد 70 سنة. أبواب جهنم، قال تعالى إن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، والجنة أبوابها 8 والنار أبوابها 7، كما قال تعالى كلام النار وتغيظ النار وزفير النار. قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار لا يسمعون حسيسها صوت النار. وقال تعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، قال المفسرون عليهم تغيظا على أهلها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، تتكلم النار تقول هل من مزيد. وقال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا صوتا عاليا مرتفعا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أعاذنا الله وإياكم من النار. وقود النار، الوقود، أنت إذا أردت أن توقد مدفأة في بيتك، المدافئ القديمة توقد بالخشب، الأفران توقد بالخشب، توقد بالخشب، المصانع توقد بالجاز أو ما شابه ذلك من أنواع الوقود. أما وقود النار الناس والحجارة والأصنام وكل ما كان يعبد من دون الله ورضي بذلك، وكل ما كان يعبد من دون الله ورضي بذلك. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. سبحان الله، تخيل عندما تشتعل الحجارة، تشتعل الحجارة وتصبح وقودا، يعني الأفران مصنوعة من الحجارة، أفران الحديد والصلب مبنية أظن من أنواع الحجارة، أو فرن الخبز الذي يخبز فيه، من منا يستطيع أن يدخل إلى هذا الفرن ليمشي فيه وهو مصنوع من الحجارة يوضع فيه الخبز وما شابه ذلك، والحجارة لا تشتعل، لا، يوم القيامة تصبح الحجارة وقود، وكذلك الناس. وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب وقود، حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ما كان يعبد من دون الله ورضي بذلك، ورضي بذلك يصبح وقودا لنار جهنم. وقال تعالى وأما القاسطون أي الجائرون، الجائرون عن الحق فكانوا لجهنم حطبا. فالنار لها وقود، الناس، الحجارة، ما كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار، سلاسل النار وأغلال النار وأنكال النار. قال تعالى: إنا أعتدنا، هيأنا، جهزنا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. الأغلال تغل بها الأيدي والأعناق، تربط بها الأيدي والأعناق. إنا أعتدنا هيأنا للكافرين سلاسل وأغلالا، وأغلالا وسعيرا، أي أنها تستعر بهم، تستعر، تشتعل عليهم. وقال تعالى: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الأغلال في الأعناق القيود، ويسحبون بالسلاسل. وقال تعالى: خذوه فغلوه، أي بالقيود، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال تعالى: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. فقال العلماء، قال الحافظ ابن رجب في هذه الآيات، هذه الآيات فيها ثلاثة من القيود. الأول الأغلال وهي في الأعناق. الثاني الأنكال وهي القيود. الثالث السلاسل. حيات وعقارب النار. أيها الإخوة، هل المعصية، هل ساعة المعصية، هل ترك الصلاة، هل لذة المعصية تساوي هذا العذاب؟ هل الكسل عن الصلاة يساوي هذا العذاب؟ هل أكل الربا يساوي هذا العذاب؟ هل النظر إلى الحرام في أجهزة الإعلام أو الكمبيوتر أو أجهزة المحمول أو الجرائد أو المجلات أو النظر إلى الحرام في الطرقات، هل يساوي هذا العذاب؟ قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له هذا المال شجاع أقرع يأخذ بشدقيه يوم القيامة، يقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب. قال ابن مسعود كما روى أبو يعلى بسند صحيح عن ابن مسعود، قال: زيدوا عقارب الأنياب كالنخيل. هذا تفسير لابن مسعود، وهل السلاسل والأغلال والقيود والسحب، هل يساوي هذه المعاصي طعام أهل النار؟ أهل النار يأكلون. قال تعالى: إن شجرة الزقوم شر الأشجار، شجرة تنبت في أصل الجحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. ما معنى المهل؟ المهل الصديد المنتن، وقيل عصارة أهل النار، الصديد المنتن، خبيث الرائحة، مر الطعم، شديد الحرارة، وقيل عقر الزيت. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل عصارة أهل النار، أو كعكر الزيت، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، شجر في النار من زقوم، فمالئون منها البطون. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام ذا غصة لمرارته وشدة حرارته ونتن الرائحة وكراهة المنظر. وقال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، شوك في النار، نبات في النار، إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الطعام، الإنسان يتناول الطعام لأمرين، إما من أجل الشبع أو من أجل السمن، من أجل أن يشبع أو من أجل أن يسمن. هذا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يشبع، أعاذنا الله إياكم. وقال تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب أو صديق أو شافع، ليس له شافع أو قريب أو محامي يدافع عنه، ولا طعام إلا من غسلين. قال المفسرون الغسلين الصديد الذي صديد أهل النار الذي هو غاية في الحرارة، غاية في نتن الرائحة، غاية في قبح المنظر، غاية في المرارة، غاية في قبح الطعم، ليس له ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الحميم والغساق والصديد والمهن شراب أهل النار، كما أنهم يأكلون يشربون. قال تعالى فشاربون عليه من الحميم، أي المغلي، أي الصديد الذي اشتدت حرارته أو عكر الزيت. قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال المفسرون هو أكره ما يكره من الشراب من صديد أهل النار، من صديد أهل النار. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه. وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. قال المفسرون كالرصاص المذاب، كالمعدن المذاب، أو كعكر الزيت، بماء كالمهل يشوي الوجوه، معدن مذاب يشرب. كيف يشرب هذا؟ إنك لا تستطيع أن تأتي بشمعة وتأتي بالشمعة وتجعل الشمع المنصهر ينزل على يدك، لا تستطيع. بل لو أن كيس من البلاستيك أشعلت فيه النار وتساقط وانصهر الكيس، هل تستطيع أن تضع يدك تحت هذه القطرات؟ هل تستطيع أن تتحمل ذلك؟ هل تستطيع أن تمسك بنار بوتاجاز بعد أن تنطفئ؟ هل تستطيع إناء الإناء الذي يطبخ فيه الحلة مجرد أن تطفئ المرأة الموق البوتاجاز، هل تستطيع أن تمسكي الحلة في البيت؟ هل تستطيع أن لا أقول ذلك الملعقة التي تقلبين بها الطعام، هل تستطيع أن تمسكي هذه الملعقة؟ من منا يستطيع؟ هل المعاصي تساوي هذا العذاب؟ فهذه أنواع شراب أهل النار. الحميم وهو الشراب الذي انتهى حره وبلغ أعلى درجات الحرارة. النوع الثاني الغساق، الغساق النوع أخرج هناد في كتاب الزهد عن إبراهيم إلا حميما وغساقا، قال إبراهيم النخعي ما يسيل من صديد أهل النار. وهذا أثر صحيح عن إبراهيم النخعي، صديد أهل النار. النوع الثالث الصديد ويسقى من ماء صديد، يسقى من ماء صديد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. اللي يشرب خمر، الذين يشربون الخمور في الدنيا، الذين يقولون لا نريد حكومة إسلامية، الخمر، الخمر لا شيء فيه، مشروبات روحية، مشروبات يسمونها بغير اسمها، السياحة، كل هذه الأمور، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كان مؤمنين. والرزق بيد الله، والرزق بيد الله، ولا مرحبا برزق يأتي بمعصية الله، لا مرحبا برزق يأتي بمعصية الله. من شرب المسكر كان عهدا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار وعصارة أهل النار، عصارة أهل النار، صديد أهل النار، صديد أهل النار. النوع الرابع المهل، المهل. أهل النار يشربون الحميم، الغساق، الصديد، المهل، المهل، طينة الخبال. أهل النار يلبسون، أعاذنا الله إياكم من لباس أهل النار. قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم، فصلت لهم، ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. تخيل أنت في الصيف تحب أن ترتدي الملابس التي فيها نسبة من القطن عالية، عندما يريد أن يعذبوا سجين من السجلاء يحضرون له ملابس معينة، ملابس تسبب الحر، تمتص الحرارة. فما بالك إذا ارتدى الإنسان ملابس فصلت من نار، قطعت من نار. النار عليها ملائكة، قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، ملائكة النار غلاظ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادون ولكن لا يستجاب لهم، بل يقال لهم إنكم ماكثون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذه بعض صفات النار، نسأل الله عز وجل أن يقينا النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.